القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد، أهلا بكم مستمعين الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. في الواقع هذه هي السهرة الثانية مع واحد من الصحفيين، أنا بقول عليه الصحفي المغامر الذي قطع أرضا وسافر طولا فعرضا. والحقيقة يعني الدكتور أيمن السيسي غامر بحياته وتعرض للاختطاف، ولكنه دخل إلى كهوف الإرهاب. بداية أرحب بالدكتور أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير الأهرام، معنا في حوارات التاء المربوط. أهلا بك أستاذ. أهلا يا فندم، وأنا برضو يعني أأكد على سعادتي مع أن أنا سيادتك وأنت أستاذنا العظيم. العفو. أتشرف أن أنا أكون ضيف على حضرتك، وده شرف كبير ليا كتلميذ من تلامذتك. لا العفو العفو دكتور أيمن، يعني أنت طبعا رجل دارس للتاريخ، لكن انت الحقيقه في عملك الصحفي اشتغلت تاريخ وجغرافيا، يعني السفر عبر افريقيا وشرق افريقيا ثم غرب افريقيا ثم الصحراء الغربيه، يعني مساله كان ليك العون فيها التاريخ. لكن لماذا بدات بشرق افريقيا؟ شوف، انا حضرتك كتبت مقال وانا في النهار في لبنان زمان، موجه للرئيس مبارك، سنة 97 أو 96 أذكر. فقلت في المقال ده، وكتير هجموني عليه، يعني دعك من القدس وانظر صوب الجنوب. ده عنوان مغامر أيضا. فلأنه أنا كنت شايف أن قضية القدس وقضية فلسطين دي بحكم التحكم فيها الماسونية العالمية والأطراف الدولية، وإن هي لن تنتهي القضية، لأن زي ما سيادتك عارف إن إحنا من وقت ما بوعينا على الدنيا وبنسمع نفس المفردات ونفس الكلام ونفس المفاوضات، ودي قضية عامة، قضية مسلمين وعرب، قضية عامة، فإحنا تحملنا فيها ما تحملنا من أموال ودماء واقتصاد وكذا، وهم أسروا ونحن افتقرنا. هم أقصد العرب، يعني اللي استفادوا من حرب أكتوبر من 6 أو من 3 دولار ل 36 دولار، وإحنا تراجعنا وتراجع التنمية. لكن النيل هو أزمتنا الحقيقية. مصر إيرادها كله من النيل، عيشتها كله على النيل، طبعا فحياتها كل. فأنا كنت منتبه في ذاك الوقت إنه المؤامرات هتسعى لخنق مصر هتكون من الجنوب. فبالتالي بدأت ورحت يعني أكتر من رحلة، سواء في الصومال وفي اليمن وفي جيبوتي وريتريا. اتقال لي يا أستاذ عبد الرحمن في 2009 من أحد وزراء في صومالي لاند في هرجيسة، قال لي أنتوا بعد 10 سنين هتعطشوا. في 2009 واضح أن المسائل كانت مبيتة فعلا، لأنه حتى فكرة سد النهضة والكلام ده كان طبعا دراسات معمولة من الستينات، والأمريكان بيشتغلوا عليها من الستينات. فبالتالي كان رؤيتي أن أنا أشتغل في أفريقيا، وده كان متزامن مع بداية دراساتي العليا في كلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة الكلام. لكن الحمد لله لم نعطش، الحمد لله، فضل الله يعني علينا. انه برضو انا اثق في الدولة المصرية، واثق في الجيش، واثق في الادارة المصرية والمخابرات العامة المصرية العظيمة اللي انا بسميها عقل مصر، وان هم رجال يعرفون مسؤوليتهم تماما وعارفين اهمية النيل. فبالتالي واذا يمكن مؤخرا الاتفاقية العسكرية مع الصومال والتواجد العسكري المصري، ولا حاجات أصبحت معلنة ومعروفة، لأن الحروب أصبحت معلنة ومعروفة. فأنا أثق في أجهزة الدولة المصرية وأثق قبل كده في قدرة وفي ستر الله. ويمكن أنت شفت سيادتك السيول اللي نزلت الأمطار اللي نزلت وحتى هدمت سد أربعات في السودان ودمرت 25 قرية وعندنا فائض مياه في الوادي الجديد وخلاص احنا فاتحين أربع منافس في توشكي وصلت المية لجنوب باريس في الوادي الجديد 60 كيلو يعني الحمد لله وعمل على زراعات وزراعات سمكية فيعني لأنه ربنا برضو أصحاب الرحمن شوف حضرتك والثقة بالله أنه ربنا الوعدين الإلهيين لمصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وده وعد لم يتحقق أو لم يطلق إلا على الحرم لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين الحرم بس خلي بال سيادتك يعني الآية الحرم بس لكن في مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين واهبطوا مصرا فإن لكم فيها ما سألتم فالأمن والطعام ربنا في وعدين إلهيين وهم دوات القيمتين الحقيقيتين في الحياة الطعام والأمن الذي قال ربنا الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف فدوات وحضرتك يعني كلنا عارفين إحنا الإنسان محتاج لكن أنت كمان شعرت في خلال مغامراتك الصحفية أنا بسميها مغامرات صحفية من خلال أنك سافرت في شرق أفريقيا وفي غرب أفريقيا بقيمة الأمن داخل مصر طبعا طبعا قبل ما أسمي بالمغامرات ما أسميت بالربيع العربي أنا كنت بتحرك المناطق دي. طبعا في حاجات كتيرة جدا تستشعرها أن مصر ربنا حباها بيها ودي متفردة عن أي دولة في العالم أهمها قيمة الإنسان المصري وعقلية الإنسان المصري وثانيها الأمن والأمن تأكد بقى أنا يعني رحت سوريا وليبيا والعراق وكل بؤر التوتر اليمن ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبنجي أفريقيا الوسطى احنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الصومال لكن ما تكلمناش عن غرب أفريقيا غرب أفريقيا ده مهم جدا يعني انت ما تعلمتش الدرس في الصومال وغامرت برضو يعني. لا هو تعرف حضرتك هو بتبقى فيه كده وطبعا انت استاذنا واكيد مريت بحاجات زي كده في عملك الاذاعي وان كان الاذاعه بتبقى يعني اكثر داخل الاستوديو برضه لكن هو اللي عنده رغبه في العمل الصحفي الحقيقي يا صاحب الرحمن انه انت بتبحث عن حقائق يعجز عن الاتيان بها الاخرين وهو ده تفرد الصحفي انه في بؤر توتر ومناطق خطر بيحجم عنها الزملاء انا لما بروح بفوز بالسبب وده اللي حصل معي يعني خدت جوائز عديدة على هذه الانفرادات خدت يعني كانت منها سلسلة تحقيقات كتبتها اين ذهبت دواعش الاهرام يرصد اين ذهبت دواعش كنت الصحفي الوحيد في العالم وانا اكرر في العالم برضو ليس تفاخرا دواعش اللي في الشام بالضبط ده قبل رحلة غرب أفريقيا دواعش؟ لا بعدها أنا بس عايزك تمشي معانا بمنطق اقتصاد الزمن يعني أنت خلصت الصومال وتعرضت هناك لمحاولة يعني قتل واختطاف واعتقال الحمد لله تمام ثم يعني ما حرمتش ما بحرمتش يعني ما شددت الرحال الى فين بعد كده الى تمبوكتو بس هقول لسيادتك هو فعليا فكرة الـ الـ الـ الايمان بالقدر ده مهم جدا لانه يعني اذا كان الموت مقدر وكل نفس ذائقة الموت ومعادها معروف وفي ايات كتيرة يعني فأنت الموت اللي هيصادف أي إنسان هو مقدر مكانه ولا تدري وزمنه أي أرض أنت موت ولا خلاص يعني هو ومن خرج يعني ومات فأجره على الله في يعني في الإيمان بالقرآن وبالأحاديث في هذه النقطة بالذات خلتني ببقى رايح وأنا مطمئن لأن هو في أي حتة ممكن هتموت لكن إيه الدواعي تبكته في 2012 طبعا تنبوكتو ديت اقول لسيادتك تاسست في 1050 مثلا، اسسوها الطوارئ على عكفه نهر النيجر في منطقه ازوال. ودي كانت تاسست كمدينه اسلاميه واسسها المسلمين من الحسنين الشناقطه والطوارئ. وكان فيها تراث عظيم جدا من حركة الإسلام والشيوخ وحركة الفقه. 2012 حصل طبعا هو إقليم أزواد تمبوكتو دي عاصمته ألحق قصرا سنة 60 بجسد الدولة المالية. يعني كان لما الفرنسيين سيادتك كانوا احتلوا منطقة غرب أفريقيا وجنوب الصحراء بما فيها موريتانيا والجزائر والمغرب والساحل الأفريقي الغربي لما جم يطلعوا سنة 60 كونوا دولة اسمها السودان الغربي من السنغال ومن مالي. وكانوا ألحقوا بها صحراء أزواد أو إقليم أزواد، وكانوا عايزين يلحقوا بها الحوض الشرقي في موريتانيا، لولا أن أمير الشرق في موريتانيا ولد سيدي حنانة رفض. ولد سيدي حنانة اللي هو والد وزير الدفاع الموريتاني الحالي فريق حنانة، رفض وقال أن شرق موريتانيا أو الحوض الشرقي يبقى مع موريتانيا مع المختار ولد دادة الرئيس المؤسس. فلأن هو الإقليم أزواد وشرق موريتانيا وحتى النيجر هو فضاء فقهي وثقافي وعرقي ولغوي واحد، يعني نفس القبائل نفس الثقافة نفس العادات نفس المذهب الملكي. والاستعمار الفرنسي يريد أن يفرق هذه وده حصل فعلا. فلما حصل خرج الاستعمار ألحق إقليم أزواد قصرا بدولة السودان الغربي. بعد شهور السنغال فكت من هذا الاتحاد وأصبحت اسمها دولة مالي، ريعت خدت الاسم القديم بتاع أيام السلطان منسى موسى. فضموا ألحقوا به هذا الإقليم وهو مختلف تماما عن إقليم أو بقية دولة مالي اللي هي الزنجية سنغر بمبارة الوقت ده. الأزواديين من بداية 62 بدأوا يعملوا تمردات علشان يستقلوا عن مالي. يبقى الإقليم في حد ذاته دولة لأن هو دولة، يعني يحتبر دولة لوحده لأنه ثقافيا ولغويا وعرقيا وإنسانيا وفقهيا مختلف عما جنوبه. فبدأوا يعملوا تمردات، وتمردات ما كانتش بتفلح وكان يقضى عليها أحيانا بالقسوة، ومن أول مديب كويتا أو الرئيس المالي حتى تراوري في 2012 اللي انقلب عليه نقيب اسمه سنوكو نقيب في الجيش اسمه سنوكو. فهنا رأى الأزواديون الاستفادة من حالة الانقلاب في باماكو وأعلنوا استقلال إقليم أزواد. فإقليم جماعات القاعدة وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قفزت على حلم الأزواديين، لقوا مكان خصب لممارسة الإرهاب بالضبط. وهم كانوا اتكونوا قعدوا كتير في المنطقة ديت لأن الحدود مفتوحة مع جنوب الجزائر، هم دول جزائريين في أغلبهم اللي هو الجماعة السلفية الدعوة والجهاد في الجزائر. الدولة الجزائرية حربتها في العشرية بتاع من 90 ل 2000 وانزاحت جنوبا تحت ضغط ضربات الأمن الجزائري ومحاصرة الأمن الجزائري، وذهبوا لهذا الإقليم، وذهبوا إلى إقليم أزواد لأنه مفتوح. أنت رحت تغطي هذه رحت بقى لما حصل هذا الانفصال. قلت فرصة من عدة، يعني من عدة نواحي. أنا كنت عايز أزور موريتانيا شنقيط فكنت عايز أزورها. فقلت إيه أعمل، يعني دي حجة أن أنا أسافر على مالي تنبكتو الأول بس أروح ابتدي من نواكشوط. وطبعا قلت للجماعه زمايلنا واساتذتنا في الاهرام ان يحجزوا لي الرحله من القاهره نواكشوط بماكو والعوده كذلك. وانا كنت متخيل ان انا كده يعني ايه يعني بتلاعب عشان ازور حبايبي في نواقش. بس لما رحت نواقش يا استاذ الرحمن لقيت فعلا ان انا ما كانش ينفع اروح تنبكتو الا من موريتانيا. يعني ليه؟ لانه زي ما قلت لسيادتك وهذا ما تكشفته بعد انه الحوض الشرقي الموريتاني هو الاقرب لازواد مرتبط بيهم ثقافيا يعني الناس لغايه دلوقتي. انا اخر زياره كنت رحت هناك عديت رحت الحوض الشرقي في بسكنه ورحت عند الاخوه في ازواد هم مرتبطين ببعض. الامر الاخر انه كان الطريق من باماكو الى تمبوكتو كان مغلق نتيجه الحرب لان حرب وارهاب وجماعات مسلحه وكذا فما كانش يمكن ان تروح من طريق باماكو. وقعدت 4-5 ايام اشوف حد من الزملاء لغايه ما حد عرفني بامير بسكنو اللي هو عمده المكف حاليا الامير عبد الله والسيدي حنانه ويبقى ابن اخت الفريق حنانة وزير الدفاع هم لان عيله حنانة او قبيله داوود هم اسياد الشرق وامراء الشرق. فحد عرفني بيه ورحت بسكنه اخر نقطه على الحدود الموريتانيه الماليه يعني الف يعني رحت بري بري بقى في رحله يا صاحب الرحمن يعني شوف اللي يتمثل فيها قول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام السفر قطعه من عذاب. يعني انا خدتها الرحله من نواقشط الى تمبوكتو 5 ايام سفر متواصل ورجعت في 6 ايام سفر متواصل وتنام بقى في يعني في الخلاء في الصحراء وفي مخاضات الميه ويعني مره مره وانا نايم لقيت اجساد طريه كده فوق وشي كتل طريه كده ففزعت لقيتها ضفادع كثيرة يعني مرة برضو لقيت جسمي بيأكلني ففتحت النور من الموبايل وبصيت لقيت جسمي كله نمل من جوه فاضطريت مع البرد ده كنا في شهر 12 ان انا اغرق نفسي مية عشان النمل غير الـ ومعاك ادواتك الكاميرا الكاميرا والموبايل بس والاجندة والاجندة يعني يعني ومين الرفيق في الطريق الله الله الله لكن مفيش حد من موريتانيا او حد من مالي لا ما هو شوف في الوقت ده كان عشان توصل يعني انا اذكر احد الزملاء 2 او 3 من اساتذتي وزمايلي في نواقشط لما رجعت قالوا لي يا نهار انت رجعت لا اله الا الله احنا كنا خلاص فقدنا الامل في انك ترجع الله العظيم يعني فعلا قال لك احنا ترحمنا عليك يعني لانه هذه المنطقه في اثناء الذهاب قتل اكتر من 12 موريتاني على الطريق كل مرحله بتعديها بتسمع من الناس ان فلان قتل هنا او فلان تم اعتقاله هنا او طب مين اللي كان بيعترضك اولا جماعات الارهاب بس هقول لحضرتك قبل ما اروح انا لما رحت بسكنه وكنت مستعجل ان انا امشي على تمبوكتو رحت لعبد الله والسيده حنانه فاستقبلني وخدني بيته وانا بوجه له تحيه الحقيقه بوجه الموريتانيين كلهم تحيه يعني وخصوصا السيد عبد الله والسيده حنانه لانه اكرمني كرم عظيم استقبلني هو ما يعرفنيش طبعا الا انه مصري ومحبه مصر عندهم كبيره يعني استقبلني واكرمني وقلت له قال لي لا اقعد لغايه ما نشوف لك سواق ناتمنه عليك انت اصبحت في رقبتي دلوقتي فمش هوديك الا مع سواق ائتمن ان هو هيجيبك تاني يعني انت امانه لدي رغم عدم معرفتي السابقه بيه يعني. وقعدت فعلا 3 ايام او 4 ايام عنده لغايه ما قال لي في السواق الفلاني جه من السفر وهيطلع بكره خدني وداني عنده وكانت ليله بالليل ووصاه قال له يا احمد ده اخويا ولازم ترجعه زي ما خدته وهو في رقبتك امان وقام جاي خلع الشال اللي على راسه ومدهولي قلت له يعني ما مش عايزه ما بستعملش الشيبان انا. قال لي لا هتستعمله. طبعا فهمت ان ده نوع من الحمايه. طبعا يعني انت لابس الزي التقليدي. هو حط لي الحمايه بتاعته. وفي نفس الوقت اكتشفت انه ليه الملثمين بقى بيسموا الطوارق في هذه الصحراء يسموا الملثمين. لانه لازم تتلثم والا هيكون سواء في الرمل فطلعنا الرحلة كنا يعني في خطر تقريبا. أنت والسائق فقط أم كان معك آخرون؟ لا هقول لسيادتك احنا طلعنا من بسيفنو عربية عربيات بتودي أغذية وأحيانا بتودي حاجات ما بين الإقليمين يعني. فاحنا من بسيفنو وصلنا القرية اسمها الأرنب أو الحدود مالي أو الحدود أزواد. ولقينا عربيات جاية بقى من حتة تانية اسمها فصالة وعربيات. فبيتجمعوا مجموعة السواقين عشان يمشوا قول مع قافلة قافلة عشان الحماية والأمن. وبنتوقف بقى كل مرحلة نستشرف ما هو في المرحلة الجاية إيه الأخبار هناك وإيه الجو هناك. فتسمع بقى انه فلان اتقتل وفلان مش عارف ايه والحركة امانيلا كانت بتحارب التنظيم القاعدة كان بيحاربها في الحتة الفلانية وضرب. ولذلك ما كناش اول حاجة في الصحراء ممنوع السير بالليل. ولو اولا بالليل لانه اي عربية بتتشاف بيطلق عليها النار بتقذف على طول. لانه اللي قاعد ما يعرفش حتى ممكن يكون نيران صديقة زي ما بيقولوا يعني. فاي عربية بتمشي بالليل وحتى لو مشيت بالليل لا يمكن انت تقيد نور العربية. ففي قوانين معينة كده في الصحراء. دي كانت رحلة الحقيقة. وصلت تنبكتو وتعملت مع تنظيم القاعدة. طب تنظيم القاعدة كان صراعه مع مين في على هذه الأرض؟ مع جماعة أمانيلا اللي هم جماعة تحرير أزواد من الطوارق. وبدل ما يكون صراعه مع الدولة المالية أصبح صراعه مع الطوارق تمرد الطوارق. وبالفعل حربوهم وأخرجوهم من المدن من تنبكتو ومن جاو وأعلنوا جوا إمارة إسلامية وتنبكتوا إمارة إسلامية. هي كانت أول دولة تعلن إمارة إسلامية أو قبل داعش في العراق يعني والشام. وسيطروا سيطرة كاملة على الإقليم أزواد كامل. وبعيدا عن حكومة مالي بعيدا عن أي حكومة في العالم موريتانيا. بعيدا عن أي حكومة في العالم وأصبح هم حكام المكان. يعني أنت عندما وصلت هناك كانوا أعلنوا كانوا هم حكام. كيف استقبلت؟ والله هم فوجئوا صحفي مصري على بعد 40 كيلو او مرحله من نواكشوط من تنبكتو فوجئوا ان انا موجود. فقلت لهم احنا مكلمين حد على اساس يسمح لي بالدخول. فالمهم يعني عملوا شويه اتصالات ودخلوني لغايه ما يشوفوا لي حل هناك. لما رحت امراء الجماعه هناك قالوا لي احنا هنوافق على استقبالك. بس هم من ابناء الاقليم ولا قادمون من مختلف انحاء العالم؟ من كل حته. كان فيهم موريتانيين وسودانيين وليبيين وطوارئ وعرب من ازواد. فقال لي احنا هنستقبلك وهنسمح لك لسببين. لان انت مصري وسمي شيخنا واستاذنا ايمن الظواهري. ولانك من الاهرام. عارفين الاهرام؟ طبعا طبعا طبعا الاهرام قيمه كبيره. وهم يرغب وقال احنا نرغب ان احنا صوتنا يوصل من خلال الاهرام. ماشي. لكن على ان تلتزم بعدم تصوير النساء وقال لا تخرج دون مراقب. مش مرافق بقى ده رسم كده مراقب. والا تتحرك دون حرس من عندنا يعرف انت بتعمل ايه. وكذا يعني ايه شويه تعليمات لا تصلح مع صحفي. والا تدخن السجائر ايضا. طبعا السجائر كنت هتعرض ليها في للجلد. لذلك في لما خطفوني داعش مره ثانيه في ليبيا كان لها حكايه السجائر. فالمهم قلت لهم ماشي. طبعا انا في تمبوكتو يا استاذ الرحمن كان تمبوكتو دي مدينه عظيمه جدا قوي يعني من اعظم مدن العالم الاسلامي. طيب كيف بوسط هذه التحفظات والاوامر كيف كنت تكتب كيف كنت تنام؟ يعني انا كنت اكتب رمزيات كده يعني, يعني لكن لم تستطع مراسله الاهرام. لا ما ينفعش لانه لا يمكن. اولا الكهرباء هناك كانت بتقطع يدوبك تشحن الموبايل ساعة ولا حاجة عشان تقدر تكلم بيه زمايلك هناك أو الناس اللي تتعرف بيهم أو كذا. الحركة مفيش حركة مفيش اتصال كامل. وأنا مش هينفع أن أنا اللي أنا أقوله هينفع يعني هم عند استيلائهم على المدينة على تمبكتو يعني أنت بتشكر في المدينة وبتمدح فيها وبتقول أنها من أعظم المدن الإسلامية ولها تاريخ. هل غيروا معالم المدينة؟ كيف كانوا يحكمون؟ كيف كانوا يعاملون غير أعضاء حركة تنظيم القاعدة؟ طبعا كانوا على طول قامت حدود قامت حدود قامت حدود ذبح وكذا وجلد وكذا وحصل شكل من أشكال الإرهاب للناس. يعني عملوا تشكيلة يعني تشكيلة حكم أو كذا بشكل مختلف. فطبعا قريبا بما شهدناه في داعش في العراق والشام. وطبعا حرقوا محلات اللي فيها سجاير وكان في كبريهات ملاهي قضوا عليها طبعا يعني قال لك الشكل الإسلامي. طبعا ده فرض جزء من الأمن يعني خلى الناس برضو تبقى أمنة لكن كان في ظلم كتير. طب موقف الحكومة المالية كان مفيش مفيش حكومة بقى خلي بال سيادتك الحكومات هنا هشة جدا والدول دي هشة قوي. لكن أهم ما يخصنا أنا كباحث في التاريخ إنهم هدموا المقامات أنا كصوفي أو أحب الصوفية يعني زي ما يقال أحب الصالحين ولست منهم. ونحن كمصريين نحب المقامات يعني بالضبط وإحنا ما دي تربيتنا إحنا كلنا تربينا على كده يعني هدموا ده فهدموا مقامات الصالحين والصالحين في تمبوكتو. أنا كنت رايح جزء من سبب زيارتي أني أدخل مركز أحمد بابا تمبوكتو وده أهم مركز مخطوطات في العالم الإسلامي في أفريقيا وان انا ازور مقام سيدي يحيى التدلسي وازور مقامات الاولياء هناك هناك في اولياء من يعني انت صحفي انت صحفي على فكره يعني يمتزج بداخلك الحب للمقامات والى جانب كده الحس الصحفي يعني انت في مفيش صراع داخلك لا لا لا لا بالعكس الاثنين ده هو ده الحس الصحفي والشكل المهني يمكن بيقربني لمقامات الصالحين والاولياء ويعني اجيب مخطوطات بقى واجيب يعني وحتى جبت من هناك انا اصريت اول ما دخلت ان انا ادخل مركز احمد بابا تمبوكتو فهم كانوا اغلقوه الناس موظفين هربوا فهم أغلقوا ويعني أصريت إن أنا أدخل فقالوا لي ماشي يعني تقديرا للأهرام ومصر وكده فدخلوني كانوا بيدخلوا واحد اسمه أبو مصعب وأنا كتبت الحكاية ديت في تحقيق اسمه إحراق مخطوطات تمبوكتو. أبو مصعب لقيته بيدخل براميل جاز فبقول له ليه بتدخلها جوه ليه؟ قال لي عشان هنولع في المركز. يا خبر ابيض والله العظيم يا استاذ الرحمن انا وكاني اصبت بصاعقه هيولع في مخطوطات المركز. طب ايه ده يعني يعني هو عايز يقطع صله الناس بالتراث؟ لا قال لك دي كفريات ما في المخطوطات ده كفريات هو لانه هذه المنطقه منطقه تصوف وكانت منطقه التصوف والذي نشر الاسلام بها التصوف هي اللي نشر الزوايا بالظبط وسيدي مختار الكنتي يعني أحد أكبر أعاظم فقهاء العالم الإسلامي والتصوف الإسلامي كان هو اللي نشر التجديد الفكر الديني والخطاب الديني ونشر الدين كان بيجيله في بلنوار أو بير أبو لنوار يعني هم بيحرفوه بيسموه بلنوار كان بيجيله جه مثلا سيدي الشيخ سيدي الكبير من أبو تلميذ من موريتانيا على بعد 2000 كيلو عشان يتعلم عنده وكان فقهاء يعني العالم الإسلامي وتلامذة الإسلام في غرب أفريقيا وجنوب الصحراء بيروحوا عند سيدي مختار الكنتي وابنه سيدي محمد الخليفة المختار عشان يتعلموا. فتنبكتو هي يعني موئل الفقه والتصوف وكذا، والمخطوطات اللي في المركز شديدة الأهمية وعظيمة القيمة. طب انت بتتكلم عنها لانك عارف قيمتها، هم مش عارفين قيمتها، هم عايزين يتخلصوا منها لدواعي سياسية في المقام الأول، سياسية وجهل ويعني وعمالة. لان برضو شوف انا اكتشفت هناك ان وده اكتشفته بقى في ليبيا وفي تنبكتو وفي تشاد ومش عارف فين وفي النيجر وفي كل مناطق التوتر وفي العراق وفي سوريا، أن من يدير هذه الجماعات الإرهابية أستاذ عبد الرحمن، وأنا بأكد من واقع التجربة والخبر، من يدير هذه الجماعات الإرهابية، تنظيم القاعدة، داعش، الحزميون، كل التنظيمات السلفية المتشددة في العالم الإسلامي، من يديرها هي أجهزة مخابرات أجنبية، أمريكا وبريطانيا وإنجلترا وفرنسا، وطبعا إسرائيل بتشارك فضلا عن دول إقليمية. وأنا شفت وتأكدت من ده وكتبت، حتى كتبت الكلام ده في كتابي من نواكشوط إلى تنبكتو، ورصدت بالصور وبالدليل هذه المسألة. ففكرة ان هم يحرقوا المخطوطات جزء من اهداف الماسونية العالمية وجزء من اهداف الامبريالية والاجهزة المخابرات الاجنبية انها تمحي تاريخك الحقيقي. مكست قد ايه هناك؟ اسبوعين آه. تحت ضغط عصبي شديد جدا. ثم كيف خرجت؟ خلاص خرجت، استشعرت بقى انه يعني طبعا كنت دخلت المركز وخدت شفت اللي انا عايزه وصورت بعض المخطوطات وقعدت عملت لقاءات مع امراء الجماعه وقالوا لي ان هم خلاص هينشروا الاسلام من الصين الكافره الى امريكا الملحده وخلاص في خلال 10 سنين وكذا والكلام ده في 2012 وهدموا المقامات فشفت الوضع وخلاص بدأت تتكون في ذهني صورة كام تحقيق صحفي وكنت زهقت بقى يعني أكل صعب وعيشة صعبة وتسترق الوقت عشان تشرب سيجارة في الحمام فخلاص بقى كانت المهمة انتهت. فرجعت إلى برضو إلى فوجئوا بيك هم وانا داخل، لكن وانا خارج بقى هو خلاص ما قلت لهمش ان انا خارج، بس اتفقت مع حد السواق اللي جابني ما كانش فاضي، فقلت له رتب لي، فرتب لي مع محمود من اولاد سليمان سائق برضو من السائقين الامنة جدا محترمين هو اخو عمر وقضيت معاهم الرحلة عدت الى بسكنه عند اخويا عبد الله والسيدة حنانة وقعد برضو اصر ان نقعد بقى ارتاح يومين ثلاثة قبل ما نروح نوقف. واحنا رايحين كل هذه الطرق يا استاذ عبد الرحمن ما فيش مدقاء، مش مدقاء حتى يعني ده الطرق الصحراء ما فيش اسفلت لغايه ما وصلت بعد ما قعدت في بسيكنو 3 ايام ورحت ركبت من بسيكنو الى النعمه كل دي بلاد في موريتانيا من بسيكنو موريتانيا بقى ندخل موريتانيا فطلعت من بسيكنو الى النعمه خدتها في يوم تقريبا هي دلوقتي بناخدها في ساعتين لان اخر زيارة انا رحت كان الطريق اتعبد وحصل انجازات كتيرة منها الطرق لما وصلت النعمة وركبت الميكروباص متجه الى نواكشوط والله العظيم يا صابر كان هين عليا انزل احضن الاسفلت وبوسه تخيل لان خرجت الى الامان وطريق مستقر ومستوي لانه احنا قعدنا كنا بنقطع مثلا ممكن تقطع 10 كيلو في ساعة لكن أستاذ أيمن دكتور أيمن السيسي قول لي وأنت هناك هل شعرت أن هذه الدولة ستنتهي؟ طبعا طبعا لأنهمش مقومات دولة. ما فيش أستاذ عبد الرحمن، الدول لا تقام على يعني شوية أفكار من عصابات أنا بسميها عصابات، حتى هم مش أهل دين حقيقي. أنا صليت معهم أكتر من مرة، يخطئون في قراءة القرآن في الصلاة، ما عندهمش غير بعض الأفكار الوهابية المتشددة وما يعرفوش، وأنا جددتهم في حاجات كتير، ما يعرفوش غير مجموعة أحاديث ومجموعة آيات، ودولت مش فاهمين. ولذلك أنا بدعو الأزهر الشريف، الأزهر الشريف وجوده في أي مكان طبعاً بينقي طبعاً الجو طبعاً من السموم التشدد دي. ولذلك حتى أنا قلت حراك أنه لما كنت في قرض في الصومال، كانت المدينة الوحيدة اللي كنت بمشي فيها آمن المدينة اللي فيها بعثة أزهرية. فدولت ما يعرفوش أي حاجة في الجماعات القاعدة، وأنا شفتهم سواء في سيناء أو في سوريا أو في العراق أو في تنبوكتو، ما يعرفوش حاجة في الدين بشكل حقيقي. هم حافظين شوية أحاديث شوية آيات وخلاص. طيب يعني كيف تم القضاء عليهم؟ طبعا هم ما تقضاش عليهم للأسف، ما زالوا موجودين، لكن لأنهم صنيعة الغرب. والغرب لما مشي الاحتلال الفرنسي من أزواد ومن جنوب الصحراء ومن موريتانيا، ظل ممسك بخيوط الهيمنة وبالتأثير وبالنفوذ اللي يسير حركة الدولة ويضمن استغلال مواردها، زي ما حصل في النيجر انه كان بياخدوا اليورانيوم بتاع النيجر باتنين كيلو باتنين دولار، وهو حقيقته لما النيجيريين رفض طردوا فرنسا هذا الطرد المذل، باعوا الكيلو اليورانيوم ب200 دولار. شوف، من 2 دولار ل 200 دولار. فهم يعني استمروا. من هقول لسيادتك ليه كيف قضى، لماذا لم يقضوا عليه؟ فهم دخلوا، فرنسا دخلت حرب سموها الهر الوحشي في 2013، في يناير 2013، بحجة القضاء على الإرهاب والقضاء على تنظيم القاعدة في جاوة وفي تنبوكتو، وطردوهم بعيدا. طبعا أنا كصحفي معلوماتي وصحفي استقصائي أقول لك إن هم لأنهم كانوا عملاء للمخابرات الأمريكية والمخابرات الفرنسية وبعض المخابرات الإقليمية، تفرقوا ولكن حاليا استفحلوا، بمعنى إنه لما طردتهم فرنسا دخلوا قوة اسمها قوة برخان، ودي قوامها 4500 جندي فرنسي، والأمم المتحدة أنشأت قوة اسمها تاكوبا، وتاكوبا دي بالطريقية هي اسم السيف يعني. وراحوا تنبكتوا، قعدوا من تنبكتوا من 2013 إلى 2023 تاكوبا وبرخان ومنوسما وقوات متعددة كتير يعني، صرفوا كام يا أستاذ عبد الرحمن؟ 33 مليار يورو في 10 سنين تكلفة هذه القوات، ولم ينجحوا في تحريرها برضو. زادت العمليات الإرهابية، تضاعفت عما كان في 2000. في 2023 كانت العمليات الإرهابية اللي تمت في هذه المنطقة قد تضاعفت مرتين، وعدد الشهداء والقتلى قد تضاعف أكثر من 5 مرات، وعدد النازحين من هذه المنطقة تضاعف أكثر من 10 أضعاف. فبالتالي هم لم يكن لهم هدف الحرب على تنظيم القاعدة، إنهاء تنظيم القاعدة، بدليل أنه زاد ودخل معاه داعش وجماعات تانية، كوفة أمادو كوفة، وبعدين دخلت جمعوا جبهة نصرة الإسلام والمسلمين، يعني زادت الجماعات الإرهابية وزادت الأعداد وزاد التهريب وزاد تهريب البشر والمقاتلين والسلاح والمخدرات. ودي عملتها في رحلة تانية بقى في 2015، رحت يعني 2015 لما بدأ يتقضى على تنظيم داعش. وأنا عايز أربط برضو هنا، تنظيم داعش لما بدأ يتقضى عليه في الشام وفي العراق بقى يسافر عندهم. بس هنا لاحظ نقطة يا أستاذ عبد الرحمن، 30 يونيو 2013 لما الشعب المصري صار والجيش سنده في مواجهة الإخوان، تم بعدها بأسبوعين أو 3 أسابيع تم إنشاء تنظيم داعش في العراق. وبعد سنتين بدأ يفككوا تنظيم داعش. أنا كنت في موريتانيا في 2015، رحت عشان أجيب مصادر للدكتوراه وأعمل برضو مهمة صحفية خاصة بالأدب والفكر. فبكلم أحد السائقين في فصالة بقول له الأخبار إيه، قال لي إحنا بنهرب سوريين. سوريين؟ آه. يروحوا هناك فين يا فلان؟ قال لي على جنوب الجزائر. آه. طب بيروحوا فين في جنوب الجزائر؟ قال لي احيانا بيروحوا ليبيا واحيانا بيروحوا مش عارف فين. قلت له طب انت هتروح امتى؟ انا كنت بكلمه سيادتك، كنا يوم العصر. قلت له انت هتروح امتى؟ قال لي الفجر مسافر. قلت له طب اقعد اتاخر يوم عشان هجيلك، لان المسافه من نواكشوط لفصاله 1500 كيلو، فباخدها في يوم كامل 24 ساعه. وبالفعل نزلت فورا ورحت ركبت، وصلت تاني يوم على فصالة، قعدت مع صديق السائر، أنا على كنت متواصل معهم يعني مع أصدقائي، فرحت معاه الرحلة. اتجمعوا برضو مجموعة العربيات في الأرنب، ولقيت بقى سوريين معهم. آه. وبدأت ناش إحنا رايحين بقى باتجاه جنوب الجزائر لحتة اسمها عين خليل. عين خليل دي قرية صغيرة أو نجع مثلا بمصطلحات. آه. هنا، لكن هي مركز ترانزيت كل عمليات التهريب وقوافل التهريب في الصحراء. في هذه المنطقة. مخدرات وسلاح وبشر وغيره وغيره. ومن يقوم بهذا التهريب هم جماعة تنظيم القاعدة. آه. وحتى مستر مارلبورو مختار بالمختار بالعور أو خالد أبو العباس مسمينه مستر مارلبورو عشان بيدخل لأنه أول لما جه من أفغانستان. أو قبل ما يروح أفغانستان هو كان من القيادات الجزائرية التاريخية للجماعة السلفية للدعوة والقتال. وكان راح أفغانستان وتخانق مع المصريين لأنه جاهل. حتى برضو المصريين في التنظيم كان يعني في مشكلة بينهم يعني. لما رجع وخد شازي حتى حكاه لأنه هو مسمينه باللعور لأنه عينه الشمال فيها عورة يعني. فقال لي خدت شازي في أفغانستان. لما رجع فبدأ يشتغل في تهريب الأغذية اللي كانت بتروح لمخيمات تندوف بتاع البوليساريو اللي هي المنطقة الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب والجزائر. فبدأ يهرب الأغذية والأدوية والحاجات اللي بتيجي للمخيمات دي ومنها السجاير، فعرف بمستر مارلبور. فهم وأنا حتى كتبت أكتر من تحقيق على تهريب المخدرات من هذه التنظيمات، إن المنطقة كلها يا أستاذ عبد الرحمن بيجي الحشيش من المغرب والكوكايين من نيكاراغوا أو من دول أمريكا اللاتينية، وبتنزل في غينيا بيساو أو في مالي. المنطقة دي بقت لا المنطقة ممر لل ممر لكل الأعمال غير القانونية. عن طريق يا إما عن طريق الموانئ يا إما عن طريق المطارات. والحكومات عاجزة عن الحكومات هشة في هذه المنطقة يعني. باستثناء الدولة الموريتانية فعلا مفيش حكومات هناك يعني. يمكن الأمن الموريتاني قوي والجيش قوي، لأنه يعني تخيل الجيش في موريتانيا 15,000 جندي، في حين الجيش مثلا في مالي والنيجر 7,000-8,000، رغم أن موريتانيا 5 مليون ومالي 20 مليون. الجنوب الجزائري مسيطر عليه من الحكومة الجزائرية. الجنوب الجزائري مسيطر عليه، لكن في ضعف في حفظ الأمن في الحدود، لأن منطقة بعيدة جدا. والمهربين سواء من أبناء القبائل من برابيش وأمهار وبعض القبائل الترقية عارفين مسالك الصحراء كويس، وبيتعاملوا مع الإرهاب مع المهربين، لأنه الصحراء فيها حياة عجيبة جدا. فهم بيستفيدوا يعني. حتى قال لي بالمختار، قال لي أنا بدلهم زيت وسكر وهم بيحموا طريقنا وبيساعدونا في كذا. دائما المناطق الحدودية خصوصا البعيدة بيبقى صعب على الحكومات المركزية انها تضبطها، خصوصا انه هيمد يعني. تخيل احيانا بتعرض اي حامية على الحدود لإغارة من الجماعات الإرهابية. طيب هذه الرحلة الشاقة انت سجلتها في تحقيقات صحفية. انت بتعتبرها الرحلة رقم 2؟ رقم 2 في غرب افريقيا او الثالث يعني كانت الثانيه، لكن دي سبقت موضوع الدكتوراه اللي انت قمت بعد كده ما هو الدكتوراه عطلوني بقى، ما هي الشغل ده كله كان يعطلني كل ما اجي هجهز اناقش تيجي لي رحله اقول طب حلو يعني استفيد واجيب مراجع, وخصوصا ان انا عاملها على هذا الفضاء الفكري والثقافي والفقهي اللي هي منطقة غرب افريقيا وصحراء غرب افريقيا او صحراء الملثمين. فكان كل ما تجيلي رحلة هناك اقول ماشي اجل شوية عشان وبالفعل اجيب مصادر او اجيب مخطوطات او كذا, وده يخليني اقعد افتح تاني بقى يا استاذنا في الرسالة من جديد, لان الاقي حجم مخطوطات ومصادر معايا مهمة فافتح من تاني في فصل من الفصول, وده اللي اخرني يعني. لكن الرحلة القادمة تبقى في ليبيا ولا تبقى فين بعدها؟ بعدها رحت ليبيا وفي درنة وخطفوني برضو جماعة داعش في بنغازي. انت كنت معروف بقى يعني عرفوك الدواعش اللي انت الصحفي المصري خلاص بقيت معروف عندهم يعني. انت بقيت ماركة مسجلة بالنسبة يعني, ولغاية دلوقتي الحمد لله برضو بقيت يعني اسمي كأيمن السيسي بقى معروف في هذه المناطق في غرب افريقيا وجنوب الصحراء وشمال افريقيا كصحفي مصري مغامر ومشاكس ولا كذا ولا يخشى الموت ولا كذا, وبيروح المناطق وبيكتب الحقائق كما يراها. إذا نحن نحتاج إلى حلقة ثالثة مع الصحفي المصري المغامر الدكتور أيمن السيسي, ولنبدأها بمناقشة موضوع رسالة الدكتوراه, ثم ننتقل إلى مسألة ليبيا واختطافك في ليبيا, ثم بعد ذلك نذهب إلى الشام. يا رب إن شاء الله. شكرا للكاتب الصحفي الكبير الدكتور أيمن السيسي على حضوره إلينا. والحقيقة الموضوعات يتداخل فيها الجغرافيا بالتاريخ بالنظم السياسية, لكن الحمد لله أننا استطعنا في مصر أن نقضي على الإرهاب. الحمد لله, ما هي دي فضل مصر. وإحنا هنا بنأكد على حاجة صار الرحمن أنه الجيش المصري أنا في رأيي أنه في ثلاث مؤسسات مهمة أساسية في مصر, الجيش المصري ثم الأزهر الشريف ثم الكنيسة المصرية. المؤسسات دي هي اللي ربنا حافظ بيها الدولة المصرية, وبالتالي حافظ المنطقة العربية. وتاريخيا كان الجيش المصري هو اللي بيحمي أو تتكسر على أقدامه كل حركات الغزو والحروب من الصليبيين للتتار لغيرهم للإسرائيليين. بقاء الجيش المصري هو اللي خلى مصر مستقرة بهذا. وهقول لسيادتك معلومة قبل ما نختم في دقيقة كده, ان الجيش المصري جيش من عنصر واحد, احنا مصريين في مسيحي ومسلم, ولو قاعدين 5-6 لا يمكن حد يفرق بينا مين فينا المسلم ومين المسيحي. لكن هناك هذه الجيوش بقى اللي انا شفتها استاذ الرحمن في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي غيرها وفي كل الحتت ديت, اعراق مختلفة, ديانات مختلفة, وبالتالي مذاهب مختلفة, قبائل مفيش. ولذلك ساعة ما يحصل اي ازمة تلاقيهم يحاربوا بعض. وفي يعني يمكن الحلقة الجاية ان شاء الله نتكلم على مشاهد من حاجات دي كتير. يعني ربنا يديم علينا نعمة الوحدة, وحدة الجيش وقوة الجيش المصري, ويديم علينا الأمن والاستقرار. الحقيقة أنا كلما التقيت بالدكتور أيمن السيسي بستمتع, وأشعر أن يعني وراء هذه الرحلات الصعبة معلومات جديدة, معلومات تاريخية, وأيضا تشعرنا بمكانة وأهمية مصر وأمن مصر. شكرا لك دكتور أيمن. وسيادتك يعني من أعلامنا أعلام الإذاعة. شكرا. وأنا اللي بتشرف دايما أن أنا ألتقي مع سيادتك. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع تاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.